طيب هضرب مثال عملي على مسألة الهدف وتوحيد الجهود والطاقات هضرب لكم مثال عملي أو قصة واقعية من حالات التنصير اللي كانت معايا. الحالة كانت من حوالي تقريباً 10 سنين أو 8 سنين تقريباً. بنت طالبة في المرحلة الإعدادية. البنت كان في مشاكل بينها وبين والدتها، الأم قاسية في التعامل، بالتالي كانت بتعامل البنت بشدة، فكانت البنت من شدة معاملة الأم وفي نفس الوقت الأم رقيقة في التعامل مع الإخوة أخوات البنت، فكانت ليها إخوة وأخوات، ليها بنات وصبيان ذكور وإناث، فكانت البنت تكرر عبارة هو أنا مش بنتك. القصد ساءت العلاقة بين الأم والبنت، وكانت البنت في المرحلة الإعدادية صغيرة في السن، وكان معاها في المدرسة في نفس الفصل الدراسي بنتين من بنات النصارى.